السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قال النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار لخلق الله تعالى. معناه إذا ضرب الإنسان الزجاج بالحجر فكسر الزجاج، فهذا الضرب الذي هو فعل الإنسان، والكسر الذي هو بسبب وقوع الحجر على هذا الزجاج، والانكسار أي الأثر الذي حصل في هذا الزجاج من التشقق، كل ذلك بخلق الله. معناه أن العبد ليس له من فعله إلا أنه يكتسبه فقط، ليس هو يخلق فعله، لأن الخلق لله تعالى. فحظ العبد من فعله هو الاكتساب، ومعنى الاكتساب أن العبد يوجه قصده نحو العمل والله يخلقه عند ذلك. فإذا سئلتم ما حظ العبد من عمله الاختياري، فالجواب: حظ العبد من عمله الاختياري أنه يوجه قصده نحو العمل، وهذا الذي يسمى الاكتساب، أي أن العبد يوجه قصده نحو العمل والله يخلق هذا العمل إن شاء أن يخلق الله هذا العمل خلقه. فالعبد هو مظهر لاكتساب العمل، العبد هو مظهر لاكتساب العمل وليس خالقا للعمل. فليس للعبد إلا الكسب اللي هو عمنور عنه الاكتساب، وأما الخلق فليس لغير الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الخلق ليس لغير الله، أي الإبراز من العدم إلى الوجود ليس إلا لله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: أهم مسألة في التوحيد هي تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ثم المسألة التي تليها في التوحيد هي توحيد الله في الفعل، أي اعتقاد أن الله تعالى هو خالق كل شيء، هو خالق الأعيان وخالق الأعمال. ثم المسألة التي تلي هاتين المسألتين هي مسألة الكلام، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فهذه المسائل الثلاث: مسألة تنزيه الله، ومسألة توحيد الله في الفعل أي اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء، ومسألة إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق به، هذه أهم مسائل هذا العلم، أهم مسائل علم التوحيد. الشرح: الضرب هو فعل العبد، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. الضرب هو فعل العبد، هذا الفعل قد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر، يعني هذا الفعل الذي فعله العبد في الزجاج بواسطة رميه بالحجر هذا هو الكسر. وأما الانكسار فما يحصل من الأثر في الزجاج، هذا التشقق الذي حصل في الزجاج يقال له الانكسار. فليس للعبد من عمله الاختياري إلا الكسب، فهو يوجه قصده وإرادته نحو العمل، فيخلقه الله في العبد عند ذلك. يعني إذا شاء الله أن يوجد فعل من العبد وجد، وإن لم يشأ الله أن يوجد فعل من العبد لا يوجد. العبد إذا وجه قصده نحو العمل ليس معنى ذلك أنه لا بد أن يخلق الله عملا. إذا وجه العبد قصده، إذا شاء الله أن يخلق عملا في هذا العبد خلق، وإن لم يشأ لا يكون. نقرأ في الحاشي تحت، نقرأ الأولانية والثانية. الأولى: هذا معنى كلام النسفي ونصه، وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان، والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان وما أشبهه، كل ذلك مخلوق لله تعالى، لا صنع للعبد في تخليقه. يعني لا حظ للعبد في ذلك، لا صنع للعبد في تخليقه، أي لا حظ للعبد في إيجاده، إنما حظ العبد من عمله الاختياري الكسر، وهو توجيه العبد قصده نحو العمل. أما سيد سابق في كتابه العقائد، سماه العقائد، يقول فيه: الشرور والمفاسد ليست من صنع الله، يقول الشرور والمفاسد ليست من صنع الله، إنما هي من صنع البشر. هذه عقيدة المعتزلة وليست عقيدة المسلمين. الحاشي رقم 2: قال في الاعتقاد في باب القول في خلق الأفعال: ولأنه قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فبحسب الظاهر الصحابة حين قاتلوا الكفار فقتلوا عددا منهم، بحسب الظاهر الصحابة قتلوا عددا من الكفار. فكيف جاء في القرآن الكريم هذا النفي، مع أنه بحسب الظاهر حصل من الصحابة قتل كفار؟ ما معنى هذا النفي؟ فلم تقتلوهم، أي لم تخلقوا ذلك، لأنه بحسب الظاهر قتلوا الصحابة قتلوا الكفار في المعركة، فكيف جاء في الآية فلم تقتلوهم وبحسب الظاهر هم قتلوهم؟ هذا ليس نفيا للظاهر الذي حصل من الصحابة، ليس نفيا للفعل الصحابة الظاهر، إنما هو نفي أن يكونوا خالقين لهذا. الصحابة ما خلقوا هذا القتل في الكفار. فلم تقتلوهم أي لم تخلقوا ذلك فيهم، إنما الله خلق ذلك فيهم، هذا معنى ولكن الله قتلهم، أي هو خلق ذلك. لأنه إذا كان بحسب الظاهر الصحابة قتلوا كفارا، فكيف جاء النص بنفي القتل عن هؤلاء الصحابة؟ معناه لا بد له من تأويل، لأن النص لا يأتي بخلاف الواقع، النص القرآني لا يأتي بخلاف الواقع. الواقع أنه حصل من الصحابة قتل للكفار، كيف جاء في النص فلم تقتلوهم ولم تفيد النفي؟ وقد قتلوهم ظاهرا، معناه لم تخلقوا ذلك، فلولا هذا التأويل يكون المعنى فاسدا. هذا دليل على أنه لا بد من التأويل في بعض النصوص، لا يصح إلا أن يؤول النص، مثل هذا النص: الصحابة قتلوا عددا من الكفار، وجاء النص في القرآن فلم تقتلوهم وهذا نفي، فكيف إذا النص في النفي وفي الظاهر هم قتلوا الكفار؟ فلا بد من تأويله. ما هو تأويله؟ أي لم تخلقوا ذلك ولكن الله قتلهم، أي هو خلق ذلك. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذه الآية من أقوى الأدلة على أن الله هو خالق فعل العبد، هكذا قال شيخنا رحمه الله، قال: هذه الآية من أقوى أدلة أهل السنة على أن الله تعالى هو خالق فعل العبد، وعلى أن العبد لا يخلق فعله. لذلك ماذا قال العلماء؟ العبد يفعل والله يخلق. ما قالوا العبد يخلق، العبد يفعل، يعني ظاهرا يفعل، هذا معناه. والله يخلق، هو يبرز من العدم إلى الوجود. وهذه الآية انظروا فيها كيف فسرها الشيخ رحمه الله، قال: وما رميت، هذا نفي، ما هنا نافية، وما رميت هذا نفي. قوله تعالى إذ رميت، هذا إثبات، هذا إثبات. طيب والمتكلم عنه هو واحد، عن فعل واحد حصل منه في حادثة واحدة، لما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام التراب ورماه في وجوه المشركين، فعمي بصرهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت حفنة تراب بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ملأت عيون المشركين، معجزة هاي للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الرمي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهرا حصل من الرسول، رمى التراب في وجوه المشركين، وجاء النص وما رميت، هذا يقال له نفي، ثم عقيبه إذ رميت، وهذا يقال له إثبات. هذا من حيث المعنى ضد هذا، النفي ضد الإثبات، الإثبات ضد النفي. فلو لم تكن الآية مؤولة فصار المعنى فاسدا، فلا بد لها من تأويل، يعني تفسير بإخراج هذا اللفظ عن ظاهره المتوهم إلى المعنى المقصود الصحيح. شو هو المعنى المقصود الصحيح؟ وما رميت يا محمد خلقا، وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا. هذا المعنى، هذا التأويل، هذا التفسير الذي يوضح المعنى الصحيح. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. بهذا التفسير يتضح المعنى ويزول الإشكال. ولولا هذا التأويل ولولا هذا التفسير، إذا أبقاها الشخص على ظاهرها جعل تناقضا في النص. فهمتم أين وجه التناقض؟ لو واحد قال هذه تترك على الظاهر المتوهم، لأنه بيكون فيها نفي وإثبات عن حادثة واحدة حصلت من شخص واحد في وقت واحد، اللي هو لما رمى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التراب في وجوه المشركين. لذلك كانت هذه الآية من أقوى أدلة أهل السنة على إثبات أن الله خالق أفعال العباد، وعلى أن العبد لا يخلق فعله. فضوها سهل كثير، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. وقال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الذي يزرع بحسب الظاهر زرع ظاهرا، لكن من خلق هذا؟ الله، الله هو الذي خلق ذلك. والله خلقكم وما تعملون، إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته. فسلب عنهم فعل القتل والرمية والزرع مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد، فهي من الله سبحانه خلق، على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة، وهي من عباده كسب، على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي أكسابهم. انتهى. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون. لاحظوا هون عم بيقول أبو حنيفة وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون، أثبت بذلك أن الحركة والسكون من أفعال العباد، أثبت بذلك أن الحركة والسكون من أفعال العباد. وهذا رد على المشبهة الوهابية القائلين بوصف الله بالحركة والسكون، لأنهم يقولون نزول الله هو نزول حقيقي، هكذا تقول الوهابية المشبهة. إذا واحد قال لهم ينزل ربنا، ليس معناه أن الله ينزل نزول انتقال أي حركة، يقولون أنت معطل، أنت نفيت الصفة التي ثبتت في الحديث، هكذا تقول الوهابية المشبهة. فهم يعتقدون في الله الحركة والسكون، وها هو أبو حنيفة اللي هو من السلف، ولد سنة 80 للهجرة، يثبت أن الحركة والسكون من أفعال العباد. الحركة والسكون من أفعال العباد. من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، لأنه شو يعني كسبهم؟ أي أنهم يوجهون إرادتهم نحو العمل، هذا معناه. والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه، أي خلقه تخليقه وقدره، كل هذا بتدبير أزلي من الله وبتخصيص من الله وبعلم الله وبخلق الله سبحانه وتعالى. هذه الآية مهمة جدا، كنت تحفظوها، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى، مع تفسيرها، لأن الدليل فيها واضح وناصع قوي جدا. قال تعالى لها ما كسبت، أي من الخير، وعليها ما اكتسبت، أي من الشر، أي النفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه وتمدح بذلك لأنه شيء يختص به، وأثبت للعبد الكسب، وهذا هو المذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، ما كان عليه الرسول والصحابة، وما كان عليه كل الأنبياء، وما كان عليه كل المسلمين من أتباع الأنبياء، هذا هو المذهب الحق. هذا ما في خلاف بين نبي ونبي، لأن هذا في أصول العقيدة، وهذا لا يحصل فيه خلاف بين نبي وآخر. تطلع بالحاشية تحت. فأهل السنة في مسألة القدر عدول بين طرفي شذوذ، لا هم مع المعتزلة ولا هم مع الجبرية. الجبرية قالوا العبد مجبور على فعل ما يصدر منه لا اختيار له بالمرة، فهو كالريشة المعلقة في الهواء، إذا جاءتها الريح من اليمين ذهبت إلى الشمال، وإذا جاءتها ريح الشمال ذهبت إلى اليمين، جعلوا العبد مسلوب الإرادة، هكذا الجبرية، وهذه عقيدة فاسدة لأنها تنافي التكليف الذي ثبت في القرآن الكريم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كان العبد مجبورا لما كان مكلفا، والله أثبت أن العبد مكلف بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هون قلنا بعدين لها ما كسبت، الضمير لوين راجع؟ للنفس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا إثبات التكليف، معناه العبد له اختيار، لو كان ليس له اختيار لما كان مكلفا. والمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا قدر، نحن نستقبل ما يكون منا بلا قدر سابق لله، ونحن نخلق فعلنا. فهؤلاء كفار، هؤلاء كفار، وهؤلاء كفار. خرج أهل السنة من بين طرفي الشذوذ بمذهب العدل، مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، اللي هو أن الله هو خالق فعل العبد، وأن العبد له اختيار تحت مشيئة الله، له كسب، لكن الله هو الخالق. هذا معناه بين طرفي شذوذ، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، مثل ما قال سيدنا علي رضي الله عنه: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، لا مع الجبرية ولا مع المعتزلة. فإن نثبت أن للعبد فعلا يقوم به بإرادته، والله تعالى خالقه، كما يفهم من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، خلافا للمعتزلة والجبرية. فالمعتزلة قالت بأن العبد خالق أفعاله، فكذبوا قوله تعالى الله خالق كل شيء، وخالفوا حكم العقل. هلا نحن أهل السنة والجماعة عندنا أن الشرع هو الأصل، وأن العقل شاهد له. مش العقل هو الأصل؟ انتبهوا، نحن عنا الشرع هو الأصل، والعقل السليم شاهد له. نحن ما بنقول العقل هو الأصل والشرع بيتبعه، لا، نقول الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له، والشرع لم يأتي إلا بمجوزات العقول، لم يأتي بشيء لا يقبله العقل، لم يأتي بشيء مستحيل في العقل. وبيان ذلك أن العبد لو كان خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها، ضرورة أن إيجاد الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون إلا كذلك. نحن قلنا إذا تتذكروا في الدروس الماضية، الخالق لابد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يخلقه حتى يوجده على الوجه الذي يكون عليه، وإلا كيف وجد هذا الخلق على ما هو عليه؟ لابد أن يكون الخالق مريدا له إرادة، ولابد أن يكون عالما له علم حتى يوجد هذه المخلوقات على ما أراد وعلم، وإلا كيف توجد على حسب ما أراد وعلم إن كان ليس له إرادة وعلم؟ ولازم ذلك أي ما يكون من ذلك باطل، واللي بيؤدي إلى الباطل باطل، ما أدى إلى المحال محال. فإن المشي من موضع إلى آخر قد يشتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها أسرع من وبعضها أبطأ، ولا شعور للماشي بذلك. واحد هو ماشي يحصل عنده سرعة، يحصل عنده بطء، يحصل عنده سكون، يحصل عنده حركة، وهذا الذي يمشي لا يشعر بذلك. هلأ لأني عم بقولكم يمكن تفكروا بالموضوع، بس أنتم ماشيين أو راكدين ما بتفكروا بهالموضوع، أنه أنت عندك حركات في مشيك أسرع من حركات ويتخلل هذا المشي سكنات، أنت ما بتكون عم تفكر بهذا الموضوع. طب هذه الحركات التي بعضها أبطأ من بعض كيف وجدت على هذه الهيئة، على هذه الصفة؟ الله تعالى هو أوجدها على هذه الصفة وأنت لا شعور لك بذلك. لو كان الأمر كما يقولون الإنسان هو يخلق أفعاله لكان يعلم بذلك، يعلم بتفاصيل هذا المشي الذي يكون منه، كيف متى يكون أبطأ، حينا يكون أسرع، حينا يكون أبطأ، متى يكون؟ العبد لا يشعر بذلك. وليس هذا ذهولا عن العلم، بل لو سئل لم يعلم، ما بيعرف هو، لا يعلم. فإن كان هذا في أظهر أفعاله، لأن المشي فعل ظاهر يقال عنه فعل ظاهر، فما الظن بحال العبد إذا تأملنا في حركات أعضائه في المشي والأخذ والبطش، أي في عمل اليد. البطش معناه عمل اليد، يقال بطشت اليد إذا عملت، ونحو ذلك، فالأمر أظهر. أما الجبرية فقد زعمت أنه لا فعل للعبد أصلا، قالوا لا فعل له بالمرة، وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار للعبد، وهذا باطل، لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش. وقلنا هذا فيما مضى، قلنا كل إنسان عاقل يميز في نفسه بين الحركة التي تكون بإرادة منه واختيار، كالبطش هون تحريك اليد، قال أنا أحرك إيدي بإرادتي لكن بخلق الله لا شك في ذلك، وحين يمرض فيصيبه البرد الزكام، نحن نقول له قريب تجي البردية، هذه الرعشة التي تحصل له فيرتجف بلا إرادة. أليس كل عاقل يجد تمييزا وفرقا في نفسه بين هذا البطش اللي هو حركة اليد باختياره وبين تلك الرعشة التي تكون عند المرض بلا اختيار منه؟ كل عبد عاقل يجد الفرق. ولو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه، هذا قلنا كما قال الشيخ رحمه الله في الصراط المستقيم، لأن الجبر ينافي تكليف. فعم بيقول هون ولو لم يكن للعبد فعل أصلا، يعني إذا كان مجبورا يعمله فعل مثل ما بتقول الجبرية، لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، لأنه ليس له إرادة فيما يكون منه على مقتضى كلامهم. والحق ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه لسائله عن القدر، لا جبر ولا تفويض، لا اعتقاد الجبرية ولا اعتقاد المعتزلة، إنما اعتقاد أهل السنة والجماعة، العبد مختار تحت مشيئة الله. قال أبو منصور البغدادي في أصول الدين في الأصل السادس في بيان عدل الصانع وحكمته، واختلفوا في أكساب العباد وأعمال الحيوانات على ثلاثة مذاهب، أحدها قول أهل السنة، يعني هذا هو الحق، قول أهل السنة معناه هذا هو الحق، إن الله عز وجل خالقها كما أنه خالق الأجسام والألوان والطعوم والروائح. قلنا نحن إذا كان قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، إذا كان تقليب القلب بيد الله بخلق الله وتقليب البصر بخلق الله، فما كان أظهر من ذلك فهو بالأولى بخلق الله، كما أنه خالق الأجسام والألوان والطعوم والروائح. شوف فيها هذه شغلة مشتركة، الألوان والطعوم والروائح أنها أعراض، أنها أعراض. قلنا العرض ما لا يقوم بذاته إنما يقوم بغيره، بالجوهر، يقوم بالجسم، يقوم بالجوهر، لا خالق غيره، وإنما العباد مكتسبون لأعمالهم. والمذهب الثاني قول الجهمية. هلا عم يحكي عن المذاهب الفاسدة، انتبهوا. في مرة إذا قريته هون بداية العبارة شو بيقول؟ الأصل السادس في بيان عدل الصانع وحكمته، واختلفوا في أكتاب العباد. انتبهوا لما قالوا اختلفوا في أكتاب العباد، ولا يقصد من ذلك إثبات صحة ما قاله غير أهل السنة في هذه المسألة، لا. الاختلاف قد يكون اختلاف حق، قد يكون اختلاف باطل. هنا عم يحكي عن من خالف أهل الحق خلافا أوقعهم في الباطل، يعني مذهب أهل السنة هو الصحيح هو الحق. والمذهب الثاني قول الجهمية. مين هدول الجهمية؟ جهم بن صفوان. والمذهب الثاني قول الجهمية. مرة سألوا للشيخ رحمه الله، قالوا له واحد استاذ عم بيعلق، فقال قال ابن تيمية مرأة طيارة، فسكت لمرأة الطيارة ثم قال نوع العالم أزلي. قال الشيخ ما عليه ضرر ولا معصية. عشان تنتبهوا إذا واحد عم يدرس، بس أنا حكيت سكت لحظة ثم أكملت ما قال الجهمية بدون ما أقول قالوا، بس أنا عدت مشان ما حدا منكم يصير معه شيء. لاحظت مرور الطيارة بده وقت، يعني مش ثاني وحدة. كان عم بيقول له قال ابن تيمية، فمرأة الطيارة ما بقى سمع صوته مزبوط، فسكت برهة قليلة من الزمن. فلما ذهب هذا الصوت القوي قال شو قال ابن تيمية بدون ما يرجع يقول قال ابن تيمية؟ قال الشيخ ما عليه معصية، ما عليه معصية. نفس الشيء كتابة مثل القبر. والمذهب الثاني قول الجهمية، إن العباد مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم، وليس لهم فيها اكتساب ولا لهم عليها استطاعة، وإن حركاتهم الاختيارية بمنزلة حركة العروق النوابض في اضطرارهم إليها. واضح شو عم بيقولوا من الفساد، الدم اللي ماشي بالعروق عم بيشبهوا إنه العروق إنه هيك أعمال العباد، كما أنه لا اختيار لهم في هذا الذي يكون من النضج في العروق، قالوا لا اختيار لهم في أعمالهم، وما أشد هذا الفساد. والمذهب الثالث كمان قصد الفاسد هون قول القدرية، يعني المعتزلة. والرسول سماهم القدرية عليه الصلاة والسلام وكفرهم. الرسول قاسم فاني من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. هذا حديث صحيح، قال الشيخ رحمه الله رواه الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما. لأن بعض الناس يعترضون على الشيخ، قال لما يتكلم في كتبه عن المعتزلة في الدليل القويم، أطال الكلام عن المعتزلة في شرح العقيدة الطحاوية، أطال في الكلام عن المعتزلة. قالوا قال هذه فرقة اندثرت ومضت. طيب حديث رسول الله ألا يروى ويشرح؟ يروى ويشرح. ثم المعتزلة ما اندثرت، لا، لها وجود، لكن ما بيسموا حالهم معتزلة ولا بيسموا حالهم قدرية، يقولوا نحن مسلمون. اللي هلأ يعتقدون عقيدة المعتزلة يقولوا نحن من المسلمين. فيجب الإيضاح للناس ما هي عقيدة المعتزلة حتى يحذروا منهم، لأن عقيدتهم كفرية والعياذ بالله. الرسول كفرهم قاصفان من أمتي، يعني من أمة الدعوة، لأن الأمة أمة محمد، يقال من أمة محمد من أمة الرسول، تطلق على معنى الذين سمعوا بالدعوة واستجابوا فأسلموا آمنوا، نحن يقال عنا من أمة الإجابة، وتطلق على الذين سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما آمنوا ما استجابوا ما أسلموا، هؤلاء يقال لهم أمة الدعوة. شين إذا واحد شو مرة قالكم كيف الرسول قال صنفان من أمتي رجعا ليس لهما نصيب في الإسلام؟ كيف أحيانا بعض العلماء بيكون عم يتكلم عن فئة ضالة بيقولوا هؤلاء ليسوا من أمة محمد؟ شو قصدهم ليسوا من أمة محمد؟ ليسوا مسلمين، ليسوا من أمة الإجابة، ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين. فمعنى قوله عليه السلام صنفان من أمتي من أمة الدعوة، يعني سمعوا بالدعوة، ليس لهما نصيب في الإسلام، يعني كفار. هذا رد على اللي بيقول ما منكفر أعيان الأشخاص. إذا واحد معتزل يعتقد عقيدة المعتزلة، واحد من هؤلاء المرجئة هذه فئة انقرضت حسب ما قال العلماء، ما بقى إلى وجود هلأ. هذول المرجئة يقولون بالإرجاء، الإرجاء معناه التأخير. كانوا يقولون الإنسان الكافر لا يستفيد من الحسنات، فإذا المؤمن لا ينضر من السيئات، فنفوا العذاب، قالوا ما في عذاب على المسلمين مهما فعلوا من المعاصي، هذول كفار. هؤلاء انقرضوا، ما بقى لهم وجود هلأ. بس المعتزلة لهم وجود، ما بيسموا حالهم معتزلة ولا بيسموا حالهم قدرية، يقولوا نحن مسلمين، فيجب بيان عقيدتهم للتحذير منها. فهذا ما فعله الشيخ رحمه الله، زعموا أن العباد خالقون لأكتابهم وكل حيوان محدث لأعماله، وليس لله في شيء من أعمال الحيوان صنع. الحيوان لما قالوا الحيوان شملوا الإنسان والبهيمة، مش بس الإنسان، الحيوان الإنسان يقال عنه حيوان ناطق. معنى كلامهم أنه حتى البهائم الله أعطاها القدرة على خلق الفعل وصار عاجزا عن خلق أفعالها. المعتزلة يقولون الله خلق أجسام الناس وأجسام البهائم ثم أعطى الكل القدرة على خلق الفعل فصاروا خالقين لأفعالهم دون الله، فجعلوا بذلك لله شركاء، خلقوا أكثر من خلقه، لأنه الفعل أكثر ولا الأشخاص أكثر؟ أفعال أكثر، فجعلوا لله شركاء خلقوا أكثر من خلقه، مش كخلقه والعياذ بالله. وهؤلاء مشركون كفار. ثم قال والدليل على جميع القدرية من القرآن قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. خلص، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم وما صنعتم، هذا توحيد الله في الفعل من القرآن الكريم. فأثبت في هذه الآية للعباد أعمالا خلاف قول الجهمية إن العبد ليس له عمل، وأخبر عن نفسه بأنه خالق لأعمالهم، فدلت الآية على بطلان قول الجهمية والقدرية. يعني أثبت للعبد أنه له عمل، بس مثل ما قلنا نحن قال أهل الحق العبد يفعل والله يخلق، فهون أثبت أن للعبد فعلا وأثبت أن الله هو خالق فعل العبد، فبذلك كان الرد على القدرية وعلى الجبرية. الجبرية نفت فعل العبد والقدرية نفت أن الله خالق فعل العبد، فهذه الآية رد على هؤلاء وهؤلاء. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر وجميع أفعال العباد، هلأ من شوي قرأناها بس بعيدها الواحد لأنه لها محل هنا أيضا، وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون، كمان هذه مطلوب تحفظوها حتى تردوا على المشبهة الوهابية الذين يجعلون الحركة والسكون من صفات الله، هنا أثبت أنها صفات العبد، كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، انتهى وقد تقدم. بس مناسبة أنه هون تعاد في هذا الموضوع، إعادته هون شيء صحيح كان في محله. هذه المسألة لأنه مهمة قلت لكم، قال الشيخ رحمه الله أهم مسألة في التوحيد مسألة تنزيه الله عن مشابهة الخلق، المسألة الثانية توحيد الله في الفعل، المسألة الثالثة إثبات كلام الله الصفة، صفة الكلام لله تعالى على ما يليق به، وقد جاءت سبحان الله مرتبة على حسب ما هي أهم كما قال الشيخ رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وكلامه قديم كسائر صفاته. أمور العقيدة تحتاج لدقة في التعبير، أحاول دائما أن تستعمل العبارات اللي استعملها الشيخ وعلمنا إياها. لأنه مثل ما قلت لكم أحيانا الحرف الواحد بيفرق بالمعنى، حتى ما نحن نكون متصورين أنه عم نقول عبارة تعطي المعنى تطلع هذه العبارة لا تعطي المعنى الصحيح. فقد ما فيكم تقيدوا بعبارات العلماء اللي أخذتوها عن أحباب الشيخ عن الشيخ تلقيتموها بالتلقي. وأيضا يحتاج إلى أمر آخر، حين يتلقى أن يكون الشخص منصتا بأذنه ومقبلا بقلبه. انتبهوا لهذا الأمر، لأنه أحيانا الشخص إذا لم يقبل بقلبه هو بس عم يتطلع هيك واللي عم يتكلم قد يعتقد خلاف ما يطرح في المجلس في الدرس. فلذلك بده يكون الإنسان الإنصات مع الإقبال بالقلب. قلنا سؤال الشيخ في الدرس الماضي، قال رحمه الله: من حضر في مجلس العلم بجسده وقلبه حاضر فقد حضر، أما من حضر بجسده وقلبه غائب فما حضر. تعرفوا بتتذكروا بالمدرسة أغلب التلاميذ بيطلعوا من المدرسة ما محصلين المعلومات اللي سمعوها، لأنهم يحضرون بأجسامهم، وفي الغالب ليس عن رغبة في الحضور إنما عن إلزام من الأهل، فبيكون جسد حاضر بالغالب وقلوبهم غائبة، بيكون بمحل تاني عم بفكر بشيء تاني. ففي علم التوحيد كثير مهم كل علم الدين هلأ خاصة هذا العلم، لأنه هو الأساس، بده يكون الإنسان ينصت ويقبل بقلبه، ينصت بأذنه ويقبل بقلبه. قال الشيخ رحمه الله: الذي يأخذ درس علم على شيخ إذا تركه في الغالب ينساه، إذا تركه في الغالب ينساه، أما إذا ذاكره كثيرا أو درسه كثيرا فإنه يزداد فيه فهما. كلام الشيخ كتير جميل، والجمال خاصة في جمال هون بقوله الأخير، أنه متوقع كان عادة لما بده يقول فالذي يذاكره كثيرا ويدرسه كثيرا، يعني اللي بيتوقع الواحد أنه يقول فإنه يحفظه، ما قال فإنه يحفظه، شو قال؟ فإنه يزداد فيه فهما. هذا اللي أنا لفت لنظري في هذه المقالة اللي قال الشيخ، أكثر من مجرد ما لو قال فإنه يزداد له حفظا، لأنه معروف أنه اللي بيكرر الدرس كثير بيحفظه عادة، إذا كان عم يدرسه كثير عادة بيحفظه، وإذا كان عم بيقوله كثير لحاله عادة بيحفظه. بس هون قال الشيخ شغلي فإنه يزداد فيه فهما، ولعل هذا ظني أنه يعود إلى بركة هذا العلم، أن الله تعالى ببركة هذا العلم، أن هذا الإنسان اللي هو إن شاء الله من المخلصين نحن عم نحكي، أخذ هذا العلم لله تعالى ثم قام بذلك، أي بالمذاكرة كثيرا لله تعالى ودرسه كثيرا لله تعالى، الله يزيده فيه فهما، يعني معناته ينور قلبه، يبدو يزداد فهم من تنوير القلب بإذن الله. فأنتوا هيك أخذتم العلم لا تتركوه، قال الشيخ فإنه في الغالب ينساه، هذا الواقع وهذا صحيح. قال الشيخ رحمه الله: وكلامه قديم كسائر صفاته، معناه أن كل صفات الله لا ابتداء لها، لأنه لو كان له صفة حادثة لكان هو حادثا، وكلام الله من صفاته فهو أزلي أبدي لا ابتداء له ولا انتهاء. وهذا فيه إثبات أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. شايفين هالعبارة هاي وكلامه قديم، العبارة هاي فيها إثبات أن كلام الله الذي هو صفته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأن الحرف يدخله التعاقب، وهو أنه إذا وجد الحرف الذي يأتي بعد الذي سبق انتفى الذي سبق، ووجد بإيجاد الله الذي يلي الذي يأتي، كقولي بسم الله الرحمن الرحيم، حين نطقت بالسين انتفت الباء ثم الميم انتفت السين، وهكذا. وهذا التعاقب دليل الحدوث، والله لا يوصف بصفة حادثة، فالحرف فيه تعاقب فهو حادث، فلا يجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته حرفا. والصوت يكون من اصطقاق الأجرام وانسلال الهواء، هذا الصوت هذا الذي طلع يقال له صوت، اصطقاق الأجرام، الجرم حادث، الجرم حادث، الهواء حادث، انسلال الهواء شيء حادث، فلا يجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته صوتا، لأنه يكون من اصطقاق الأجرام وانسلال الهواء. واللغات حادثة لم تكن ثم كانت، لا يوجد لغة أزلية لا ابتداء لها، فلا يجوز أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته لغة، لأن اللغات حادثة. هو الأمر سهل على من سهل الله عليه. الوهابية يقرؤون القرآن ويقرؤون الحديث وفيهم عقول، لكنهم لا يستعملونها كما يجب، فيعتقدون بالله ما لا يجوز عليه. يعني مثلا ابن تيمية له كتاب وقع بين أيدي بعض إخواننا، طبعا حديثا يقول فيه لا مانع أن يكون الله ماسا للنجاسات. يعني إذا واحد عنده عقل ويدعي الإسلام كيف يقول لا مانع أن يكون الله يمس النجاسات؟ المس لا يجس ولا يحس ولا يمس. المس من صفات مين؟ صفات المخلوقين، صفات المخلوقين. العبرة مش بكثرة الحفظ، العبرة بالاعتقاد الصحيح. رب إنسان يحفظ كثيرا لكنه على عقيدة فاسدة، وإنسان لا يحفظ كثيرا لكنه على عقيدة صحيحة. أكثر الصحابة كانوا أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا، أكثرهم كانوا أميين. لكن وين أفضل الأمة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأمة وين الأفضل كانوا؟ الصحابة، كانوا في الصحابة، مع أنه كان أكثرهم أميين. فهي العبارة لحالة، شفت وكلامه قديم، تفيد أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات، أي غير مشابه، أي لا يشابه جميع المخلوقات في الذات. ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما ذات الإنسان جسمه، ذات هذا جسمه، هذا الجسم هو ذات هذا المنبر مثلا. والصفات، أي صفات الله لا تشبه صفات الخلق. والأفعال، فعل الله، نحن اعتقادنا أن فعل الله أزلي والمفعول حادث، كما قال أبو حنيفة والبخاري، وقال شيخنا رحمه الله، وهذا اعتقادي أن فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. سبحانه، أي أنزه الله عن مشابهة الخلق. وتعالى، معناها أنزه الله عن مشابهة الخلق، المعنى واحد. كرر اللفظ مع اختلافه، كرر اللفظ مع اختلافه بنفس المعنى لتأكيده. أحيانا هيك بيجي لما تقول سبحانه وتعالى، تكرر اللفظ بلفظ آخر، يعني كرر اللفظ بلفظين لكن المعنى واحد للتأكيد. عما يقول الظالمون، أي الكافرون، علوا كبيرا. هيا نقرأ الحاشية. قال العلامة أبو علي السكوني الإشبيلي المالكي، المتوفى سنة 717، في كتابه التمييز. هذه رقم اثنين، أي تنزها مؤكدا. لكن طيب، ألا لما نصلى نقرأ الشرح. أن كلام الله وسمعه وبصره وقدرته وحياته ومشيئته وعلمه وبقاءه، هذه الصفات صفات ثابتة لذات الله. هذا معنى قائمة بذات الله. إذا عم تسمعوا بعض المقاطع عم بحطوها من كلام الشيخ، يقول الشيخ وصفاته هي معان قائمة بذاته. شو بيقول لما يقول قائمة بذاته؟ شو فسرها؟ بيقول أي ثابتة له. وفسرنا لما يقول الشيخ رحمه الله لا هي ذاته ولا هي غيره، فسرناها قبل هلا. ثابتة لذات الله الأزلي الأبدي، فهي أزلية أبدية، لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة. فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له، يعني كلام الله. فكلامه يعني كلام الله. هلا نقرأ الحاشية. في كتابه التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز، هذا كله اسم الكتاب. هذا الزمخشري كان معتزليا، كان من القدرية، كان كافرا، كان يقول عن أهل السنة حمير، كان يسمي أهل السنة حمير، ويقول في مقدمة بعض كتبه الحمد لله الذي جعل القرآن، لأنه يعتقد أن الله ليس له صفة الكلام، وأن الله خلق كلاما خلقا، خلق كلاما خلقا. هم عندهم المعتزلة ينفون الصفات عن الله، يزعمون أن الله لو كان موصوفا بصفات فكان متعددا، وكذبوا. الله واحد ذات موصوف بصفات، هذا مش معناته أن الله متعدد. فهذا الزمخشري ليس ثقة، فلا يجوز اعتماد النقل عليه لا في التفسير ولا في اللغة، لأن اللغة العربية بها يفهم القرآن والحديث، فلا تنقل إلا عن الثقات. لأن كثيرا من علماء أهل السنة، من علماء أهل السنة ينقلون عن الزمخشري، وقال شيخنا رحمه الله: وإني لأعجب لهؤلاء لما ينقلون عنه، كيف ينقلون عنه وعلم اللغة، اللغة والنحو كمان اللي هو من اللغة العربية يحتاج لثقة حتى ينقل عنه. وهذا كان يسمي أهل السنة حميرا، كان يقول عن أهل السنة الحمير والعياذ بالله، فهو كافر، فهذا لا يجوز النقل عنه. فألف هذا أبو علي السكوني الإشبيلي المالكي كتابا سماه التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز. الزمخشري عمل تفسير حتى يبث ثم الاعتزال فيه، صار يحط العقيدة المعتزلة فيه. في المجلد الأول ما نصه: مسألة وما يستدل به من السمع، يعني النقل، يعني القرآن أو الحديث، على ثبوت الكلام القديم، أي صفة الكلام لله، صفة لله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. الفعل في لغة العربي إذا أكد بالمصدر دل على أن هذا الفعل حقيقة حصل. هون: وكلم الله موسى تكليما، يقول هون أكد ذلك بالمصدر، أي أكد الفعل كلم بالمصدر الذي هو يأتي ثالثا في تصريف الفعل، فيقال كلم يكلم تكليما، هذا معنى المصدر. المصدر هو ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل، نقول أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضربا، كلم يكلم تكليما. فتأكيد الفعل في لغة العرب بالمصدر دليل على أن هذا الفعل، على أن هذا الفعل كما هو مثبت، مش معناته مجاز، مش معناته أنه هذا مجازا، أنه إن المعتزلة بيقولوا خلق كلاما، فسمع موسى الكلام الذي خلق في الشجرة التي كان عندها موسى فسمع هذا الكلام الذي خلقه الله، هذا ضد هذه الآية. وكلم الله موسى تكليما. وفي عندكم قاعدة قالها الأصوليون، هم جدا هذه القاعدة، أن النص يبقى على ظاهره ولا يعدل إلى تأويله إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. النص القرآني أو الحديثي يبقى على ظاهره ولا يعدل إلى تأويله أي إخراجه عن ظاهره، هذا معنى تأويله، ولا يعدل إلى تأويله أي إخراجه عن ظاهره إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. فإذا كان في دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت يخرج عن ظاهره منعا للفساد، لأنه بيكون عم بيؤدي الظاهر المتوهم إلى فساد، فمنعا لهذا الفساد من الظاهر المتوهم يعدل إلى تأويله. وإلا إن فعل الإنسان غير ذلك يكون عابثا بالنصوص، يكون عم يتلاعب بالنصوص يعني. فهون وكلم الله موسى تكليما، الكلام صفة قائمة بذات الله أي ثابتة له، كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت، هو موجود أزلا وأبدا، ليس بمتقطع وليس بمبتدأ وليس بمختتم، ويجوز عقلا أن يسمع. ما في مانع عقلي من سماع كلام الله، وما في مانع شرعي، فما في دليل عقلي على أن تكون هذه الآية على غير الظاهر، ولا دليل شرعي أن تكون على غير الظاهر، فتبقى على ظاهرها. فموسى وسمع موسى حادثان، أما ما سمعه موسى وهو كلام الله فهو أزلي أبدي، ليس بمبتدأ ولا مختتم، وليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية. هذا معنى إذا بتتذكروا بتسمعوا على الراديو، بتسمعوا خطباء الجمعة بيقولوا قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما حكيما، إذا بتتذكروا هيك شو مرة بمشوها هيك عسجع بيصيروا بيقولوها قال الله تعالى ولم يزل قائلا، إذا واحد فكر شو معنيت ولم يزل قائلا، الله متكلم أزلا وأبدا، الله موصوف في الأزل بأنه متكلم ولا يزال موصوفا بأنه متكلم، وهذا لا ينتفي عن الله وصفه بأنه متكلم، بأن له صفة الكلام. ما يأتي ثالثا في تصريف الفعل. بتكون مرأة سمعكم أنتم صغار، لو كنتم ما بتنتبهوا لدرس القواعد العربي، بس بيقولوها ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، يعني مرأة عليكم، ما أنا شيء صعب، شيء سهل. إلا بدليل قطعي عقلي قاطع أو سمعي ثابت، أي إخراجه عن ظاهره. ولا يعدل إلى تأويله، أي إخراجه عن ظاهره. لا يخرج النص عن ظاهره إلا لهذا الدليل. ليش؟ قلنا ليش؟ لأنه إن أخرجه عن ظاهره بغير هذا الدليل الذي ذكرناه، عقلي قاطع أو سمعي ثابت، يكون عم يتلاعب بالنصوص، يكون تلاعبا بالنصوص. أكد ذلك بالمصدر، يعني أكد الفعل بالمصدر، كلم فعل وتكليما مصدر. رفعا للمجازي، ها يعني إذا أكد الفعل بالمصدر ارتفع شو؟ المجاز، ارتفع المجاز. فوجب أن يكون كلامه تعالى صفة له، صفة له قديمة، فوجب أن يكون كلامه تعالى صفة له حقيقية قديمة لاستحالة اتصاف القديم بما يدل على حدوثه، حقيقية قديمة. ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه، نعم، حقيقة قديمة، أنا شو لا حقيقة، إيه مظبوط حقيقة. ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه شرحناها، شرحناها شرحة مطولة ما حنرجع نعيدها. قلنا قال الشيخ رحمه الله: إذا واحد سألكم عن تفسير هذه الآية طريقان للجواب. الطريق السهل ونقول له معنى الآية سرعة الإيجاد، معنى الآية سرعة الإيجاد، مش معناتها أن الله كلما أراد أن يخلق شيئا يقول كن كن كن كن بحرفين متعاقبين، لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان هذا الخلق موجودا. لو احتاج كل مخلوق لكن بحرفين متعاقبين ليوجد لما كان هذا الخلق موجودا، لأن في كل لحظة يدخل في الوجود من الخلق ما لا يدخل تحت الإحصاء. فلو احتاج كل مخلوق لكن بحرفين متعاقبين ليوجد لما كان هذا الخلق موجودا. وهذا الخلق موجود، فثبت بطلان أن يكون كل مخلوق يحتاج لكن بحرفين متعاقبين ليوجد. فلو كان كلامه تعالى مخلوقا لم يكن صفة له، ولزم أن يقول له كن فيكون بكلام آخر. شفتوا، لو كان كلام الله مخلوقا على مقتضى من يقول أنه مخلوق، يعني هذا للرد عليه، لازم أنه يحتاج هذا الكلام لكن أخرى، والكن اللي هي حادثة على مقتضى كلام المشبهة، بدها كن تاني وكن بدها كن وكن بدها كن. ويلزم منه التسلسل وهو محال، وقد ذكرنا إثبات استحالته. فلا بد من قدمه، أي من قدم كلام الله، فاستحال حدوثه. واستحالة كونه ليس بصفة حقيقية سبحانه، هون حقيقية، فوجب قدمه وكونه صفة حقيقية له. له سبحانه، هل هو من حيث المعنى هذيك حقيقة؟ إذا قلنا حقيقية بتزبط، بس نحن منراجع النص، بس هو من حيث المعنى إذا قلنا حقيقة صحيحة، حقيقية صحيحة، وهو المطلوب. ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: ألا له الخلق والأمر. ففرق تعالى بين الخلق والأمر، فوجب أن أمره سبحانه ليس بمخلوق. وقال أيضا ما نصه: وكلام الله سبحانه واحد بإجماع الأمة. هذه كثير مسألة مهمة، كلام الله واحد بإجماع الأمة. شو معنى كلام الله واحد بإجماع الأمة؟ هذا فيه إثبات أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لأن الحرف حروف واللغة كلمات وكلمات وكلمات حادثة مخلوقة، والأصوات أشياء كثيرة مخلوقة حادثة. هاي الكلمة اللي بيقول الشيخ رحمه الله نقل الإجماع على أن كلام الله واحد أبو علي السكوني، هيا الله سمعتوا نصه، والحافظ البيهقي، اللي هو صاحب كتاب الاعتقاد وصاحب كتاب الأسماء والصفات اللي قرأنا له عدة أقوال هون في مجلسنا هذي. فهذه إثبات أن كلام الله واحد، فيه إثبات أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة. البيهقي، الحافظ البيهقي، أبو علي السكوني، الإشبيلي المغربي، المالكي، الإشبيلي المغربي المالكي، وما كان كذلك فلا يكون حرفا وصوتا ولغة، فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له، وما كان كذلك فلا يكون حرفا وصوتا ولغة، ولا يبتدأ ولا يختتم، يعني ليس له بداية وليس له نهاية، ولذلك لا يقال عن الله ناطق، لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت، لا يسمى الله ناطقا. الإنسان يتكلم بالحرف والصوت فيقال الإنسان ناطق، الملك يتكلم بالحرف والصوت فيقال الملك ناطق، الجني يتكلم بالحرف والصوت فيقال الجني ناطق، أما الله لا يقال عنه ناطق، يقال عنه متكلم. لذلك لا يقال خالق الناطق، بعض العوام بيقولوا خالق الناطق. شايفين لما الواحد يتعلم الحق يصيروا هالكلمات الباطلة بيتهرهروا بيقعوا هون وهون وهون من تعلمه للحق. قديش العوام من انتم صغار تسمعوهم بس يشوفوا واحد بيشبه تاني يقولوا الخالق الناطق، عمين عم يحكوا؟ يعني عم بيقولوا الخالق أكيد عن الله، طب ليه لحقوها بالناطق؟ فلذلك انتبهوا، تحذير الشيخ رحمه الله من هذه الكلمات وتعليمه جماعته أن يحذروا من هذه الكلمات صحيح بمحله. كمان كثير من الناس بيقولوا حاضر ناظر عن الله، بيقولوا عن الله مش بس عن الإنسان إن أنا حاضر ناظر، كمان بعضهم بيقولوا حاضر ناظر. قال الشيخ ناظر يقال عن الله ناظر بمعنى أنه يرى، لكن حاضر لا يقال، هي لا تستعمل في حق الله، لا تستعمل كلمة حاضر في حق الله، كما هي تهرهرت بس بالعلم. كمان كلمة الخالق الناطق لا تقال، الله الخالق صحيح بس الناطق لا تقال عن الله، يقال عن الله متكلم ولا يقال ناطق. والله لا يتكلم بحرف وصوت بل يقال متكلم لأنه يتكلم بكلام ليس بحرف وصوت. نقرأ الحاشية. قال الفيومي في المصباح المنير، هذا الفيومي كان فقيه ولغوي، كتابه المصباح المنير كتاب في اللغة، لكنه كان من أهل السنة فقيها وكان منزها. والكلام في الحقيقة هو المعنى القائم بالنفس، لأنه يقال في نفسي كلام، وقال تعالى ويقولون في أنفسهم، لما نحن نقول العوام بنفسي حكي، فعم بقول في نفسي كلام، معناه معنى، معناه معنى قائم في النفس. أما عن الله سبحانه وتعالى قلنا ذاته لا كالذوات وصفاته ليست كالصفات. قال ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي في باب أقسام الكلام، لأن الكلام بالنظر إلى اللغة لفظ مشترك بين معان كثيرة منها المعاني التي في النفس، دليل ذلك قول الأخطل من الكامل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. حاشي رقم 2. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ونحن نتكلم بالآلات والحروف، الآلات جمع آلة، والآلة هي مخرج الحرف، مخرج الحرف يعني مثلا الشفتان مخرج الحرف الشفوي، الميم الباء تخرج من الشفة من الشفتين، فإذا واحد فتح فاه فتح فمه وأراد أن ينطق بالميم لا يستطيع، أراد أن ينطق بالباء لا يستطيع، وهذا دليل على أن العبد لا يخلق كلامه، لا يستطيع أن يخلق باء ولا يستطيع أن يخلق ميما العبد، فكيف يخلق كلامه؟ الله جعل الإنسان حين ينطق بالميم يطبق شفتيه، وحين ينطق بالباء يطبق شفتيه، يطبق شفتيه حتى يقدر يقول باء حرف شفوي، ميم حرف شفوي، ما لا يستطيع الإنسان أن يقول الباء وهو يفتح فمهما بيستطيع. ونحن نتكلم بالآلات أي مخارج الحروف والحروف التي تخرج من هذه المخارج. والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. وتستحق هذه العبارة أن تحفظ، تستاهل أن واحد يحفظها، لأنها من جواهر علم التوحيد، وفيها رد على المشبهة الوهابية. الوهابية يعتقدون أن الله يتكلم بحرف وصوت، بكلام متعاقب. وقال الباقلاني في الإنصاف: ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القديم بالحروف والأصوات، ولا شيء من صفات الخلق، ولا شيء من صفات الخلق، وأنه تعالى لا يفتقر في كلامه إلى مخارج وأدوات، بل يتقدس عن جميع ذلك. الأدوات تعلمتوها من شرح الشيخ رحمه الله. الأدوات بيقول كاللسان واللهات والأسنان والأضراس، هون استعمالها إجا إلى مخارج، مخارج الحروف مثل الشفتين والحلق، هذا من مخارج الحروف. وأدوات مثل الأسنان واللسان، هذه من الأدوات. فليتقدس أي يتنزه ربنا عن جميع ذلك. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فرج كرباتنا، واشرح صدورنا، ونور قبورنا، وارحم شيخنا عبد الله رحمة واسعة، واجزه عنا خير الجزاء، وأكرمنا وأحبابنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. نهلل جماعة. That's all.